لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إنما أنا بشر. يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. بسم الله الرحمن الرحيم. على الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا من آل فرعون خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب أنى يكون لي قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا بكرة وعشية أتيناه الحكم صبيا وحنانا Mm-hmm. ذلك فأتت به قومها تحمله ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه Oh. صدق الله.